فإن اسم الصراط يقع على اثنين، أحدهما الصراط الدنيوي وهو دين الإسلام، والآخر الصراط الأخروي وهو جسر منصوب على متن جهنم. فقول العبد اهدنا الصراط المستقيم يراد به سؤال الله عز وجل أن يهديه إلى الصراط الدنيوي وهو الإسلام. ومن دقائق تصرفات خطاب الشرع أن الصراط الدنيوي وصف بالاستقامة، فقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أما الصراط الأخروي فلم يوصف بالاستقامة بل يذكر باسم الصراط فقط. واضح؟ طيب لماذا الصراط الدنيوي وصف بأنه مستقيم وأما الصراط الأخروي فلم يوصف بذلك؟ ما الجواب؟ لأنه معروف دنيوي والأخروي غير معروف، جسر منصوب على متن جهنم فهو معروف. إيه نعم، لكن لماذا وصف هذا بمستقيم وذاك لم يوصف بأنه مستقيم؟ هذا كلام صحيح. تفضل. الأخروي له طوغان، هذا جزاء. والداعي إلى ذلك لأن الطرق المدعى أنها توصل إلى الله في الدنيا كثيرة، أن الطرق المدعى أنها توصل إلى الله ورضوانه في الدنيا كثيرة، فأرباب الضلال كلهم يدعي أن ما هو عليه هو الحق، فاليهود والنصارى والمشركون والشيوعيون وأضرابهم يدعون أن ما هم عليه هو الحق، فميز الحق في هذه الدنيا بوصف الاستقامة، فالصراط المستقيم والطريق القويم في الدنيا واحد هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فميز عن غيره بوصف الاستقامة. وأما في الآخرة فلا طريق يوصل إلى الله ورضوانه ودار كرامته إلا صراط واحد، فلا يدعى غيره ولا يوجد سواه، فلم يحتج إلى تمييزه بوصف الاستقامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.